من ذلك بل مجرد كل من ذلك هو وجدت من مسارا ومجالا وليك عنهم بغير مالك صحيح مالك عند رجل حتى يفتح الله وحتى يعلم بلد البنك الاسلامي ان يعامل به المعاملات الاسلاميه ويتباعد عن الربا وبل تفتح الان ملوك اسلاميه متعدده ومرونة مرونة قائمين عليها بين الحمد لله رجحت بخليل غير خليل هذه أمام بخير من الطرفين وتسأل الله عن عينها ونفع بها وسحب عيني عليها فإن يجب تأثيرها والدعم لها ويحي معها ونتعامل معها ونتعاملها حتى تصل إلى المستوى اللائق بها إن شاء الله وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله حتى يسلم الجمهور الإسلامية عن البيوت الإلهية. هذا السؤال الشخصي لكن قبل منا الكثير من فضيلة الشيخ لقد توفى والدي من بنود قليلة ومن بوفاته وحتى وقت قليل كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة إلا أنني سمعت أنه لا يجوز صلاة الميت أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الرسائل توقع إلينا تكلمنا عليها ومن أهل العلم من قال أن غسل الميت كل شيء من القربات من صلاة الله وصدقة من الدعاء والقرار وتعبد وحضرة وصيام ورضيان وجماعة كفرمان ورياية هذا ذكر عظيم العلم فقال انه واصل ونافع الميت مطلقا وقال اخر لا سمعي كل ما جاء به الشهر وهم هذا من التوقيفية ينبغي فيها التوفق ومسك من وراء الله الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك والشرع جاء بالصوم عنه كما على الصوم تنفع الحج عنه جاء بالعمره بدعائه والصدقه في عنه كلها نقل اما ان يصلى له لا ما هو ما يصلى له ولا يتوقف بهذا الدليل ذكر بعض اهل العلم ذكر الرسول عبد الله بن مبارك انه روى حديثا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بابي ان صلوا مع صلاتك وان تصلوا مع صومك فقال عبد الله بن عمر عمر قال عن فلان عمر عن فلان عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخي بين الحاله وبين النبي مخرج نار قلت كيف يعنى كلمه ينجينه بين النبي او جنى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف تجده الحاصل انه يصل الى العباد دليل الواضح على انه يصلى له مع صلاته صلي مع صلاته وتصوم مع صومه او تدعوه وليس عليه دليل ولولا في هذا تقبل وان تكتفي بالصدقه عنه بالدعاء له بالحج عنه بالعمره هذا هو اما ان تقرا له القران هذا ليس عليه دليل واضح وذكره جماعه من العلم وغير التوقف عن دليل كذلك الصلاة عنه ليس على الدليل فلا يتوقف عن ذلك هذا هو أيضا ورحمة لعدم الدليل. نعم لا مال من إرسال هذا في بيني وبين عدد كبير من الأسئلة والأسئلة الموجودة فأرجو المعذرة من الأخوة الذين بعثوا بالأسئلة ولم يسمعوا الإجابة وقد تفضل فضيلة الشيخ بأن هذه الأسئلة تبعث إلى فضيلته الإجابة عليها أشكر الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا هذا اللقاء في هذه الأمسية السعيدة وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد وفي